أنت يا ربي ندائي في صباحي ومسائي، أنت يا ربي حبيبي ولئن طالت تماي فأنا ألقاك، فأنا ألقاك في همس ضميري وأرى صنعك في الكون الكبير، فأنا ألقاك في همس ضميري وأرى صنعك في الكون الكبير، فأنا ألقاك في همس ضميري وأرى صنعك في الكون الكبير. بدا موسى عليهم الظلام لروض لنا حيث عم السلام، أنت يا رب حبيبي ولئن طالت تنائي فأنا أهواك، فأنا أهواك في الحسن النظير، وأنا عبدك راض بمصيري يا رجائي ودعائي. أنت يا بدا موسى عليهم الظلام لروض لنا حيث عم السلام، ثنائي أنت يا رب حبيبي ولئن طال الثنائي فأنا منك قريب في وجودي في خشوعي في صلاتي وسجودي فأعني واعف عني أنت يا رب ندائي في صباحي ومسائي أنت يا رب حبيبي ولئن طال الثنائي أنت يا رب حبيبي أنت يا بذاب سعيره الظلام واضي لنا حيث عم السلام السلام السلام ذكر خالق